هتخرج. عايزين يا جماعه نعبد ربنا بروح المجاهده، مش نعبد بروح الفطور، مش نعبد بروح، لا نعبد بروح المجاهده، نعبد بروح واحد له هدف من ورا جلسه الضحى دي، له هدف من ورا الليله دي، له هدف من ورا التراويح دي. مش قاعد اتداوب طول الصلاه وقاعد افكر بعد الصلاه هاكل ايه وقاعد، لا يا حبيبي انا قاعد حاجه لازم الصلاه دي اخرج منها غير ما دخلتها، لازم جلسه الضحى دي اخرج منها غير ما دخلتها، لازم صلاه الجماعه دي اخرج منها غير ما دخلتها. من اصعب واغرب الحاجات ان الاخوه في الاعتكاف اكتر حاجه تستهين بها، يعني ممكن في الـ في الـ في التراويح النفل تلاقي بعض الاخوه من قبل العشاء بربع ساعه محتل الصف الاول، انما ساعه الفرض ساعه الفرائض الخمسه ساعه الصلاه الخمسه تلاقيه رايح على الركعه الاولى ولا رايح ويفوتوا تكبير الاحرام. ايه ده يا جماعه؟ الموضوع مقلوب خالص جوه، الموضوع مش موزون. انت لا صلاه الجماعه دي اخطر، صلاه الجماعه دي مقياس عندك. يعني انا بكلمكم عن حاجات ما ينفعش تاخد قرار في حياتك الا لما تصلحها، ما ينفع، مش هتقدر تاخد قرار سليم في حياتك وانت قيامك بايظ، مش هتعرف تاخد قرار مظبوط في حياتك وانت جلسه الضحى عندك بايظه، مش هتعرف تاخد قرار مسدد في حياتك وانت صلاه الجماعه عندك بايظه وتكبيره الاحرام عندك ضايعه. دي اساسيات يا جماعه، احنا جايين هنا نتعلم الاساسيات، نتعلم الاسس وباقي السنه نكمل، جايين هنا نتعلم. عشان كده الاخ اللي يصلي التراويح جماعه سرحان في ثلاث ارباعها وبعد كده يقعد يلعب شويه وينام شويه وياكل شويه وبعد كده يجي التهجد يقف برضه هو ايه قاعد يضايق بعد كده. طب وانت استفدت ايه يا ابني؟ يا ابني انت لو ما اتعودتش تصلي لوحدك شويه كل ليله هتخرج، ما انتش متعود على قيام الليل اصلا، هتخرج اول يوم في العيد تصلي لك اربع ركعات، ثاني يوم تصلي لك ركعتين، ثالث يوم خلاص ترجع لقديمه بقى، ترجع لقبل رمضان. ليه؟ لان كل عبادتك في رمضان كانت عباده جماعيه، ما تعودتش انك تقف تصلي ركعتين لوحدك، ما تعودتش انك تجيب مصحف وتقف لوحدك في جنب، تقوم صلي ركعتين جايبهم لوحدك واربعه لوحدك وعشر ركعات لوحدك، لازم تتعود على الصلاه الفرديه في هذه الايام. سواء بالليل او بالنهار بحيث انك انت تخرج عندك اساس، رامي اساس. احنا عايزين في الاسبوع ده نرمي اساس لديننا، نرمي ثوابت، عايزين في الاسبوع ده ناخد قرار، ناخد قرار في الخطوط الحمراء. يا جماعة من اخطر الحاجات اللي لازم كل واحد منا يتعلمها في حياته ان لازم يكون في حياتك خطوط حمراء، لازم. ما ينفعش انك انت اتشغلت شوية في امتحانات كل حاجة ضاعت، اتشغلت شوية مش هقولك في امتحانات في الدعوة كل حاجه ضاعت، اتشغلت شويه في ظروف ولا ابتلاءات. النبي عليه الصلاه والسلام ابنه مات وهو عنده 63 سنه ولسه راجع من تبوك وطلع بعدها حجه الوداع وطلع بعدها، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش في حاجه بتوقفه. يوم ما مات ابنه واقف يبكي ودموعه تبل هدومه وتبل الارض. النبي ليه حزن على ابنه؟ لا، لان الشمس كاسفت وخاف على الامه احسن يكون عقوبه ربنا، عقوبه من ربنا سبحانه وتعالى. النبي ابن بنته بيموت وقعد مع الصحابه يعلمهم، النبي بنته رقيه بتموت ويخرج بدر عليه الصلاه والسلام، والبشير يجي بنصر بدر ورقيه بيتردم عليها التراب ورجعت داخل المدينه والتراب بيهال على السيده رقيه بيقولهم الرسول انتصر في بدر، ويرجع الرسول عليه السلام يلاقي خلاص رقيه ماتت واتدفنت رضي الله عنها، ما كانش في حاجه بتوقفه. عايزين نلقط الفكره دي، عايزين نلقط الصفه دي، عايزين نتغير يا جماعه، عايزين يبقى لنا هدف، عايزين نبقى جد. سيدنا انس بن النضر لما قالوا له اتقتل الرسول، رسول الله مات يا انس عليه الصلاه والسلام، نزل قال موتوا على ما مات عليه رسول الله، خلاص ايه المشكله؟ زي سيدنا علي برضه يوم احد نفس الموقف، الرسول مات قام كسر جفن السيف وقام نازل يقاتل. طب انت بتقاتل ليه؟ اموت زي ما مات، انا عشت زي ما عاش، اموت زي ما مات عشان ابقى معاه في الجنه باذن الله. نزل يقاتل سيدنا انس وما يعرفش ان النبي اصلا موجود، انس اتقتل وما هوش عارف، قطعوه 85 حته. تخيل بني ادم بالسيف كده بقى 85 حته قدامك، صابع حته من ال 85 صابع اخته عرفته بيه، تخيل هذا المنظر. نفس المنظر يتكرر يوم غزوه مؤته من جعفر بن ابي طالب في صحيح البخاري، وجدوا بضع وتسعين طعنة كلها في وجهه، كلها في قبله، كلها من قدام. أنا مش قادر أتخيل يا جماعة، يعني أنا مرة شفت واحد يعني انا ما شفتش سكينه في ايده، بس انا شفته عمل لواحد كده، وكنت راكب تاكسي، التاني نام في الارض على طول. انا ما اعرفش عمل له بصبعه ولا اداله سكينه، بس هي خبطه واحده لقيت التاني نازل في الارض. ربنا ما يورينا، يعني نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ايه، من مثل هذه المناظر وهذه الامور. خبطه، انا مش قادر اتخيل بني ادم ياخد 90 ضربه سيف ولسه واقف يقاتل. ده هو بيعمل ايه ده؟ 90 ضرب السيف، يعني واحدة في بطنه، واحدة في قلبه، واحدة في رقبته، واحدة في عينه، واحدة في رجله. ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ الثبات ده كله جابوه منين؟ القوة في الدين دي كلها، كانوا عارفين ان الدين ده مش هيقوم على كتاف ناس بتلعب. عشان كده نفس المشهد اللي حصل في احد اتكرر في مؤتة. ازاي؟ كانوا بيألفهم الموقف واحد حصل لواحد بس، هم نسبوه لاثنين؟ لا، امال ايه؟ تشابهت قلوبهم، كانوا نفس القلب، كانوا نفس الهم، فحصل نفس المنظر، فحصل نفس الفعل، فحصل نفس رد الفعل. مش هتعدوا الدين، اهو انا واقف احمي الدين، مش هتعدوا. انا لما اتقطع 85 حتة او 95 حتة انتوا عدوا بقى، عدوا على اشلائي، انما انكم تعدوا وانا لسه فيا رمق، ده مش هيحصل نفس المنظر. لما البراء ابن مالك رمى نفسه من فوق الحصن يوم اليمامة، البراء ابن مالك نفس المنظر عمله بوتوجان يوم اليمامة، رمى نفسه من فوق باب الحصن، حط نفسه وسط المرتدين عشان يفتح باب الحصن من جوه. نفس المنظر عمله سيدنا سعد في فتح مصر، رمى نفسه من فوق باب الحصن. وايه ده؟ هو ده يا جماعة، تشابهت قلوبهم. الباب ده هو اللي بين الدين وبين الوصول للناس. الباب ده لازم يتفتح، الباب ده لازم يتفتح حتى لو على جثتي. هم كل ده جابوه من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما كانش النبي ما سابش قبيلة ما نعهاش يروح لها لغاية عنده، وابو لهب وراه طبعا. ما سابش خيمة في منى ما دخلش يدعوها، يقولك فهذا يبصق في وجهه، وهذا يحسو في وجه التراب، وهذا يشتمه. الرسول صلى الله عليه وسلم مكمل، ما سابش بيت في مكة ما راحوش عليه الصلاة والسلام، ما سابش وافد دخل مكة من قبيلة من القبائل اللي بره ما راحش يكلمه، ما سابش واحد في أهل مكة ما كلموش، ما سابش سوق من أسواق العرب زي عقاز وزي المجاز إلا وراح ودع فيه، ما سابش حاجة. كان لما بيجي التكليف كان بيتحس إن التكليف ده لازم يتنفذ إزاي. كانوا بيتعاملوا مع الدين بحالة استعداد لدرجة التأهب القصوى، كانوا بيتعاملوا مع الدين بحالة طوارئ، إن الدين دين، إن الدين ما هوش لعبة، إن الدين ما فيش فيه تفريط، ان انا بنفذ امر ربنا لغايه معجز ان انا اقدر انفذ حاجه بعد كده، ان انا بجيب اخري عشان ارضي ربنا، بجيب اخر نقطه في دمي، بجيب اخر ذره في طاقتي. هو ده الدين عند الصحابه، وهو ده الفرق بيننا وبينهم. الصحابه ما كانش عندهم الدين صلاه وصوم بس، لا، الدين عند الصحابه كان له معنى تاني، معنى كبير، كان في علاقه مباشره بين قلوبهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، كان في صله مباشره بين قلوبهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكانوا بيتعاملوا مع الدين تعامل تاني. عودوا على بدء بقى قبل ما نسيب بعض باذن الله سبحانه وتعالى، عشان كل واحد فينا يحاول يكمل جلسه الضحى باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، الجديه في العباده، الجديه، عايزين نبقى ناس جد. لو ما خرجتش من الاعتكاف ده غير انك بقيت انسان جد، انت خرجت بمكسب عظيم. لو ما خرجتش غير بمكسب ان همتك اتغيرت، ان هدفك اتغير، انما انك تخرج من رمضان زي ما دخلت رمضان، تخرج من المولد ده كله بلا شويه حب، تخرج من المولد ده كله من غير ما حاجه تتغير في قلبك ولا حاجه تتغير في حياتك، ونفس درجه النور الخافت اللي يدوبك مكفي ان الواحد يقدم رجله ويأخر رجله في طريق ربنا، هو نفس درجة النور اللي انت خرجت له من رمضان. يبقى انت كسبت ايه؟ يعني الناس كلها خارجة كسبانة وخارجة طريقها منور وخارجة عارفة هدفها، وانت خارج زي ما دخلت. يبقى انت، انا مش عايزك تقيس رمضان انك صليت كم ركعة، مش عايزك تقيس رمضان انك انت عملت ايه، انا عايزك تقيس رمضان ان انت نفسك تقف قدام نفسك وتقول انا ماسك بايدي تغير فيا ايه؟ انا ماسك بايدي ايه اللي اتغير فيا؟ هل انا هو انا؟ انت عارف نفسك، ولا انا انسان تاني؟ ولا انا انسان متغير؟ ولا انا في خطوط حمراء بقت في حياتي ما ينفعش تتكسر؟ قيام الليل ده خط احمر، جلسه الضحى او تكبيره الاحرام في الجامع دي خط احمر ما يتكسرش مهما كانت المشاغل، مهما كانت الظروف. اخواني في الله، كل ساعه في السبع ايام الجايين